إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فكما وعدنا وتحدثنا في الأسبوع الماضي عن موضوع الجدل، وبدأنا فيما ذكره الشارح رحمه الله عن الجدل وأسلوبه وكيفيته، فرأينا أن الأمر يقتضي أن نتوسع في القول في النهي عن مجادلة أهل البدع ومجالستهم، وبيان حرص السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين بعد ظهور أهل البدع على أن لا يجالس أهل البدع وأن لا يجادلوا وأن لا يناظروا. ثم نبين بعد ذلك أو نرد على شبهة من يزعم أن الجدال مطلوب وأنه من الدين وأنه من الدعوة، أنه أسلوب من أساليب الدعوة، ونبين متى يلجأ إلى الجدال ومتى يحتاج إليه ومتى يكون الجدال غير مذموم. فلعلنا إن شاء الله نستطيع أن نلم بأطراف هذا الموضوع في هذا اليوم. وقد كنت أو أحببت أن أحيل الإخوة الكرام إلى مرجع واحد جمع أطراف القضية حتى يسهل عليهم الرجوع إليه والاطلاع على هذه الآثار. فرأيت أن كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف للإمام اللالكائي رحمه الله أنه من أشمل الكتب في ذلك، مع ما ذكره أيضا الأجري وابن عبد البر رحمه الله في جامع ديان العلم وفضله، وما ذكره غيرهم ممن ألف في العقيدة. فكل من كتب في العقيدة من علماء السلف بالإسناد يتعرض لهذه المسألة، ومنهم من يسهب ويطيل ومنهم من يوجز ويقتصر، لكن اللالكائي رحمه الله من أوسعهم، وقد أتى بالأحاديث ثم بالآثار عن الصحابة وكذلك عن التابعين ومن بعدهم، وهو موجود ومتيسر لكم إن شاء الله. ونحب أن نستطلع هذه القضية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وما نقول. يقول رحمه الله تعالى بعنوان سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة. ذكر عدة أحاديث، منها الحديث الأول الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. رواه الإمام البخاري. وذكر أيضا الحديث الآخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الصحابة، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ قال: فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فكأنما طقئ في وجهه حب الرمان، لما سمع الاختلاف والجدال في كتاب الله وفي الدين، وهذا الحديث قد سبق معنا قديما، فقال: بهذا أمرتم أو بهذا بعثتم، أن تضربوا القرآن بعضه ببعض؟ سألهم سؤال المنكر، يعني يقول: أبهذا أمرتم أبهذا بعثتم أن تضربوا القرآن بعضه ببعض؟ إنما هلكت الأمم قبلكم في مثل هذا، فانظروا الذي أمرتم به فاعملوا به. وانظروا الذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. أي وما كان خلاف ذلك وما كان غيبا وما كان مما لا عمل تحته فلا تتجادلوا فيه. ذكر في الحقيقة جملة من الأحاديث لا تخفى عليكم إن شاء الله، ومما يعني ذكر وقد ذكرناه فيما سبق أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات حتى بلغ وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. أخرجه البخاري ومسلم وقد تقدم أيضا. ثم ذكر أيضا حديثا آخر وهو حديث علي رضي الله تعالى عنه المشهور بالصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، بين الجبلين المعروفين، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. انظروا هذا حال من آوى المحدثين، من أحدث أو من آوى المحدث، وأكثر الروايات فيها فقط من آوى أهل البدع. فكيف بالمبتدع؟ فكيف بمن هو رأس في البدعة والضلالة؟ فهذا كيف كانت كيف عقوبته؟ لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذه هي اللعنة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه عن الكافرين كفرا مطلقا ذليا. ثم قال: لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني لا يقبل الله منه أي عمل عمله، وإن اجتهد في العبادة وإن بذل وسعه وجهده ومشقة في الطاعة في الصلاة في الحج في الجهاد وهو على هذه البدعة وعلى الضلالة وقامت عليه الحجة ورفضها ورفض السنة، فإن الله تعالى لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. وقيل مما قيل من معناه أنه لا يقبل منه فريضة ولا نافلة. المقصود هو بالنفي هو نفي مطلق أن الله تعالى لا يقبل منه أي عمل، لأن هذا حاله وهذا شأنه من الابتداع. وذكر أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، معروف أيضا لديكم جميعا. وحديث أخرى أيضا كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا خلق الله عز وجل كل شيء فمن خلق الله. وهكذا يعني كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: الله أكبر، لا حدثني خليلي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا وقد رأيته أو أنا أنتظره، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. كل ذلك قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك إخباره عما يقع من الفرقة والبدعة في آخر الزمان، وأمره لنا بأن نتمسك بما كان عليه وأصحابه الكرام. ولذلك فننظر هنا ماذا قال الصحابة الكرام في أهل البدع وكيف عاملوهم ونكون كذلك، ولا نبالي بعد ذلك بقول من قال خير أولئك الصحب الكرام. ومن هذه الأحاديث أو من هذه الآثار ما ذكره رحمه الله عن مجاهد قال: قيل لابن عمر إن نجدة يقول كذا وكذا فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء. من هو نجدة؟ نجدة من؟ ها؟ نعم، نجدة بن عامر الحنفي الذي هو زعيم النجدات، وهم طائفة من أشد طوائف الخوارج غلوا والعياذ بالله. ومن الذي يعرض عن سماع ما يقال عن نجدة ويخشى أن يقع في قلبه منه شيء؟ من؟ ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى. انظروا الصحابة الكرام أبعد الناس عن الشبهات وعن البدع أبعد الناس عن مخالفة السنة، أقوى الناس وأثبتهم إيمانا وأحرصهم على الهدى، ومع ذلك يخاف أن يقع في قلبه شيء مما ينقل عن نجدة بن عامر الحنفي، ومع ذلك يستسهل بعض الناس أن يسمع كلام أهل البدع، بل ربما دافع عنهم، بل ربما نشر كتبهم وأراءهم والعياذ بالله. ونقل أيضا رحمه الله أثرين في روايتين، إحداهما عن عمر والأخرى عن علي، ولا يبعد أن يقول هذا القول عمر أو علي، فالكلام حق وقد يتوارد عليه القلبان أو الخاطران، ولا سيما إذا كانا يأخذان من مشكاة واحدة، فهو سيأتي قوم يجادلونكم بالقرآن أو بشبهات القرآن أو بمتشابه القرآن، سيأتي قوم يجادلونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن. كيف نقاوم أهل البدع؟ بالسنن، بالأحاديث. انظروا هذا المنهج بالرد، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وهذا مما نستدل به على أن السلف لم ينهوا مطلقا عن المجادلة، لكن علمونا كيف نجادل ومتى نجادل، ونهونا أن نستمع إلى أهل البدع، وهذا له مقام وهذا له مقام. فمن كان متصديا أو متصدرا في المعركة مع أهل البدع فلا بد أن يعرف أقوالهم ولا بد أن يرد عليهم، لكن كيف يرد؟ هناك منهج مرسوم وسنة متبعة في مجادلة أهل البدع وفي الرد عليهم وإظهار الحق. الذين يجادلون بمتشابه القرآن أو بالقرآن عموما، كما مر معنا في الأسبوع الماضي، الذي يقول إن الله تعالى يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، كيف نأخذ بالأحاديث مهما صحت مهما رواها البخاري أو غيره أن لا يقتل مسلم بكافر؟ فلذلك يقول فخذوهم بالسنن، ردوا عليهم بالسنن. ثم ذكر رحمه الله أيضا حديثا أثرا عن علي رضي الله تعالى عنه قال إياكم والخصومة فإنها تمحق الدين. وكثير من الآثار تأتي إن شاء الله في هذا الموضوع، موضوع الخصومة. قد يقول الإنسان كلمة إما من عندك أو سمع أحد العلماء قالها فقالها، فإذا جاء من يجادله أخذ يجادل، وربما كان في أول الأمر إنما قالها هكذا، ليست عميقة في نفسه ولم يكن في باله أن يصر عليها وأن يدافع عنها، لكن لما وجد من يخالفه ويتسفهه مثلا وينادده من أجلها اشتد فيها وتعصب عليها، فتكون النتيجة أن هذا تأخذه الخصومة وهذا تأخذه الخصومة، فيشتد الإثنان، ثم يريد كل منهما أن يدافع عن رأيه أو عن قوله فينتحل العلل والحجج، فيزداد الأمر هو، فتكون الفرقة، فتكون الفتنة. وهذا واقع في كثير من الأحوال، ولهذا احذروا الخصومات يعني. كما حذر السلف إياكم الخصومات، كلما كان الأمر نصيحة على سبيل الاستفهام أو النصح وبالأسلوب الهادي الطيب أمكن لك أن تأخذ وأن تعطي وأن تقول وأن تتراجع، لكن إذا وصل إلى حد الخصومة والعناد فإن الشيطان يجد المدخل واسعا للوصول إلى ما يريد. الأخ يقول الجزء الصف هذا الجزء الثاني، هي الأول والثاني مع بعض، النكائي رحمه الله الأول والثاني معا، هذا من الجزء الثاني. بالنسبة للآثار أنا انتقيتها لكم انتقاء وعلمت على ما أرى أنه مفيد وتركت الباقي لكثرتها، ولأن بعضها قد لا يصح أيضا، ويبدأ من صفحة 114 من الجزء الثاني. يعني يمكن أعطيكم أرقام الآثار إن حبيتم. الحديث الأول رقم 176 والثاني 180، الحديث معروفة ما عندكم فيها يعني، وتؤخذ من غيره، والثالث 187 والرابع 189 ثم 194 ثم أثر ابن عمر ونجدة 199 ثم انتقلنا إلى أثر علي رضي الله عنه 211. وفي 212 عن ابن عباس قال أمر الله المؤمنين بالجماعة. عن علي بن طلحة قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة. في أي موضع؟ مثال لما أمر الله المؤمنين فيه بالجماعة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. وغير ذلك. قال وأخبرهم بما هلك به، يعني من كان قبلهم، أو بما أهلك من كان قبلهم، بالمراء والخصومات. المراء والخصومات. وفي الأثر الذي بعده 213 عن محمد بن حنفية قال لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومات الناس في ربهم. لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومات الناس في ربهم، يختصمون في ربهم، كحال الفرق التي ظهرت في ربهم يختصمون ويتجادلون. ولو أنهم كما قد أوضحنا ذلك، لو أن المسلمين انصرفوا إلى العلوم الكونية وإلى النظر في الأنفس والآفاق وفي سنن الله في قيام الأمم وسقوطها وتأملوها وشغلوا عقولهم بها، لكنا أسبق إلى الحضارة والتقدم في كل المجالات من الغرب. لكن شغل المسلمون أنفسهم بما حجب عنهم: الخصومة في الله، في الغيب، في القدر، في الصحابة، في أمور لا تنفعهم، وكفوا أمرها. وقد وضحها الله تبارك وتعالى، وضحها السلف الصالح إن كان فيما حدث فيما بعد، شغلوا بها وتركوا تلك التي أمروا أن ينظروا وأن يتدبروا ويتفكروا فيها. فلما جاءت أوروبا ورفضت دينها واشتغلت بدنياها فتح الله عليها، لأن هذه أمور، يعني فتح عليها التقدم المادي، لأنها أمور مرتبطة بسنن الله الكونية، ليست مرتبطة بالكفر والإيمان، هكذا جعلها الله تعالى، مرتبطة بالعمل والجهد. من اجتهد وعمل أخذ وإن كان كافرا، ومن لم يأخذ بتلك الأسباب حرم وإن كان مؤمنا. ثم ينقل بعض الآثار القيمة مثل هذه 215 و216 و217. يقول الأول عن الحسن البصري رحمه الله أن رجلا أتاه فقال يا أبا سعيد إني أريد أن أخاصمك. الحسن البصري رحمه الله كان في البصرة وهو معروف، وأول ما ظهرت الفتن والفرق ظهرت في العراق في الكوفة والبصرة. فجاء رجل، وتعلمون أن المعتزلة اعتزلوا حلقة الحسن، درس الحسن، فظهرت البدع. جاءه رجل من أهل الأهواء قال يا أبا سعيد إني أريد أن أخاصمك، تعال الجادل نتناظر. فقال الحسن إليك عني، يعني اذهب أبعد، إليك عني، فإني قد عرفت ديني، وإنما يخاصمك الشاك في دينه. كما في رواية أخرى أظنها عند الأجري أو الدارمي قال ابحث عن شاك، اذهب إلى شاك مثلك. الذين يتناظرون ويتخاصمون من هم؟ الشكاك. شاك يتناظر مع شاك ليصل إلى يقين، ليصل جميعا أو أحدهما إلى يقين، لكن يقول أنا رجل على يقين والحمد لله، ما عندي شك في ديني، يناظرك على ماذا؟ اذهب إلى شاك مثلك، أما أنا فقد عرفت ديني. إذن لا يخاصم ويجادل إلا من شك، نسأل الله العفو والعافية. وهذا ينطبق على المتكلمين، كل المتكلمين إنما كانت خصوماتهم بغرض كما يزعمون أن يصلوا إلى الحق، لكن شكاك يناظرون شكاكا، فكانت النتيجة أنهم كما سمعتم وقرأتم عند الموت ماذا قال الجويني وماذا قال الرازي وماذا قال الغزالي وأمثالهم، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم. والأثر الثاني 216 قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه، رضي الله عنه، انظروا هذا الإمام الذي جعله الله تعالى إماما في الحكم والإمارة وإماما أيضا في الدين والهدى، قال من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر الشك، أو قال يكثر التحول. من جعل دينه غرضا، في بعض الكتب قال عرضة، من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، أكثر التحول يعني أكثر التنقل. اليوم ناقش واحد من المرجئة، صار مرجئ مستعد أنه إذا ناظر أحد يتبع. اليوم الآخر جاء ناظر واحد الخوارج، صار من الخوارج، ناظره معتزلي، صار معتزليا، وهكذا. فيكثر التنقل، ليس لديه ثبات. المعتصم بالسنة هو الذي على ثبات، والحمد لله. مهما قالوا، لو قال واحد منهم هذا الحديث في البخاري، لكن أنا ألفت مجلدا ضخما في إبطاله، نقول لو كان 20 مجلد ما علينا، 100 مجلد ما يهمنا، فنحن على ثبات وعلى يقين من صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلا نبالي. لكن أهل الشهوة، الشبهة، الشك، الزيغ، ها صحيح؟ فبنشوف ايش قال، ما في شيء يا اخي، العلم والرأي ما في، لا نحجر، اتركوا التحجر على الآراء، خلي الناس تسمع، ما عندكم الا رأي واحد، ما في الا قول واحد. فإذا كان هذا هو الحق، إذا لم يجعل الله تعالى إلا سفينة واحدة فقط، سفينة نوح واحدة، من ركبها نجا، من لم يركب غرق، ماذا نصنع نحن؟ نقول هناك 20 سفينة، 173 سفينة، فهم أقول واحدة فقط، الناجية واحدة. لا، هم يقولون لا تحجروا، اتركوا الناس تسمع ما شاءت وتقرأ ما شاءت. ولذلك يعني المعركة التي أثيرت حول الفتح للكتب والرقابة على الكتب من أسبابها هذا الشيء، أصحاب الشبهات يعني ما يمشي في البلد إلا الكتاب اللي يكون على منهج أهل السنة، طيب يضرب واحد يبغى يقرأ غيره، يا أخي المسلمين مذاهب كثيرة خليهم يقرأ. ولذلك قالوا لا، الإفتاء هي الإطلاق بالكتب، معناه ما يمكن تفتح الكتاب إلا على مذهب أهل السنة، لا بد نبحث عن جهات أخرى تفتح، حتى كل واحد يقرأ كما يشاء. الصوفي يقرأ كتب الصوفية، المعتزل يقرأ كتب المعتزلة، الرافض يقرأ كتب الرافضة، إلى آخره والعياذ بالله. وكذلك أهل الشهوات، إيش معنى يقول لك هذا الفيلم يطلع، هذا المجلة مدري إيش، لا، خلي الأمر كله لا يتعلق بهؤلاء المتحجرين أو المحجرين لما يريدونه أن يكون واسعا. ثم يقول في الأثر اللي بعده عن الأصمعي قال حدثنا الخليل بن أحمد، هذان رجلان عظيمان بمجال الأدب واللغة، لكن فيهما من التقى والصلاح والحمد لله، وهما على مذهب أهل السنة والجماعة. قال الخليل بن أحمد ما كان جدل إلا أتى بعده جدل يبطله. شوفوا كيف العقول، جاء أفلاطون، جاء أرسطو نقضة، جاء أفلوطين، جاء فرفريوس، هذا في القديم قبل الإسلام، وقبل ثم جاءت لما جاء المسلمون دخل ابن سينا واعتلق رأي أرسطو ونقض فيه أشياء، وكتب كتابه الشفاء الذي يقول فيه العلماء برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من كتاب الشفاء. يقول أبو حامد الغزالي ما الذي أمرضه؟ أمرضه الشفاء، لو كان شفاء ما أمرض هؤلاء. ونقض ورد واستدرك على أرسطو، ثم جاء ابن رشد فاستدرك، ثم جاء خرج الكندي، ثم وكل منهم يبطل الرأي الآخر. والمعتزلة لما ظهر عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء فاختلفا فيما بينهما، وظهر النظام والعلاف، وما مات النظام والعلاف إلا وقد ألف بعضهم في تكفير بعض، والخوارج استرفوا وما ماتوا حتى كفر بعضهم بعضا. تجد النافع بن الأزرق على تكفير من كانوا مع نجد بن عامر، نجد بن عامر يكفر من كان مع نجد، عبد الله بن عباد يكفر، سبحان الله، فهم فرقة واحدة يفقد. فإذا كانت الأمور على غير الشرع والدين والإيمان مجرد جدل، فلا يأتي فيلسوف إلا ويأتي بعده من ينقض كلامه. فرحم الله الخليل بن أحمد قال ما كان جدل إلا أتى بعده جدل يبطله. والمعيار مفقود في هذه الحالات، مجرد جدل، إذا كان مجرد جدل بالعقول ما في معيار، لكن إذا سلمنا بالرجوع كما أمر الله تعالى إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجدنا المعيار الذي نفصل به بين الحق والباطل، وهو معيار غير متهم لأنه من عند رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى. وقال قلت للحكم بن عتيبة وهو من خيار التابعين، يقول عمرو بن قيس قال سأله ما اضطر الناس، ما الذي اضطر الناس إلى هذه الأهواء أن يدخلوا فيها؟ يقول عجيب الناس، هذا راه مع الخوارج، هذا مع المرجئة، هذا مع الرافض، ما الذي اضطر الناس أن يذهبوا إلى أهل الأهواء؟ قال الحكم الخصومات، الخصومات تجادلوا تخاصموا تناظروا فذهب كل واحد مع رأيه. وأنت لو جئت إلى شباب في مسجد كلهم يقرؤون كتاب الله ويسبحون ويهللون ويعبدون الله على منهج سليم فأثرت قضية خلافية فيختصمون وفيفترقون، هذا الواقع الخصومات. ولهذا يا شباب الإسلام احذروا الخصومات واحذروا من يبثها. حتى المسائل العلمية الخلافية تأكدوا أن ما فينا واحد يمكن يأتي برأي ثالث جديد يعني يبذ به الأولين والآخرين، معقول هذا؟ إذا كان فيها رأيين من عهد الصحابة والتابعين فنحن سيميل بعضنا إلى رأي والبعض الآخر سيميل إلى الرأي الآخر، إذا ما في داعي للجدل ولا نتناقش أبدا ولا نثيرها. لنأخذ لنحمل الناس وندعو الناس إلى الأصول إلى الجمل الثابتة إلى الأحكام القطعية. وما وسع الصحابة والتابعون واستروا فيه الخلاف والرأي نوسعه أيضا، هذا المنهج الصحيح. ولو أردنا أن نحجر الناس على قول واحد مما وسع السلف فيه القول لكنا بذلك على خطأ ولن نجتمع الناس إلينا، فيكون ذلك على حساب القضايا الأساسية المهمة التي ليس للسلف فيها إلا قول واحد وهو إثباتها والدعوة إليها. وفي الأثر رقم 220 عن الأحنف قال الأحنف بن قيس كثرة الخصومة تنبت النفاق في القلب، صدق والله. ويقول معاوية بن قرة أيضا في الأثر الذي بعده إياكم وهذه الخصومات فإنها تحبط الأعمال. أرأيتم الإنسان الذي كل وقته يجادل يشعر بلذة الإيمان، يشعر بحلاوة الإيمان أن نجد قسوة القلب وينبت النفاق في قلبه والعياذ بالله، ويصبح يحب أن يظهر أنه قد غالب وجادل وأفحم، ثم يشغل بما لا يعنيه، ثم ترى الغلظة في أقواله وفي أعماله، يبعد عن رقة المؤمنين، عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، عن تعامله صلى الله عليه وسلم بالرحمة والشفقة وكما كان الصحابة الكرام، يبعد قليلا قليلا حتى يصبح وكأنه على أخلاق أهل البدع والعياذ بالله، وإن كان في ظاهره وفي أصل دعواه على الحق إن شاء الله. لكن لا يا أخي، الخصومات كثرة الخصومة تنبت النفاق في القلب. لكن لو أن هذا كان على مجادلة أهل الباطل كما سيأتي إن شاء الله إيضاحها دفعا للصائل الذي يصور على الإسلام والمسلمين وإلزاما وإسحاما له بما في كتاب الله وما صح عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في جهاد، هذا في جهاد. والفرق يختلف، فرق بين هذا بين حالة دفع الصائل على الدين وبين حالة الخصومة والمجادلة فيما لا يجوز الجدال فيه. ويقول أيضا الخصومات تحبط الأعمال، هي هذا يعني الخصومات فيما نهي عنه. وقال هرم بن حيان أثر الذي بعده صاحب الكلام على إحدى المنزلتين، صاحب الكلام يعني الجدال، كانوا يسمون أهل الكلام لماذا؟ لأن صناعتهم الجدل. قال هو على إحدى المنزلتين، إن قصر فيه خصم وإن أعرق فيه أثم. الخفة قصة في الجدل ما تعمق خصم يغلب يفحم، وإن تعمق وأكثر الأدلة وشقشق المسائل أثم، لأنه لابد أن يأتي بما لا دليل عليه وأن يقول على الله بغير علم وأن يفتري الكذب، يأسا، نسأل الله العافية. ثم روى أثر 223 عن الفضيل بن عياض قال: لا تجادلوا أهل الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله. والله تعالى نهانا أن نجالسهم وأمرنا أن ندعهم الذين يخوضون في آيات الله. وذكر في الأثر الذي بعده قصة أن حماد بن أبي حنيفة وكان من أهل الكلام أتى أو تقدم إلى شريك بن عبد الله القاضي والمحدث المشهور المعروف في شهادة، فقال له الشريك: لا أقبل شهادتك. انظروا العلماء الذين لا تفضهم في الله ولا في الحق لومة لائم. قال: لم ترد شهادتي؟ قال: أما إني لا أطعن عليك في بطن ولا فرج، ما أتهمك بأكل الحرام ولا بفعل الحرام الفواحش عافاني الله وإياك، لا، يقول ليس كذا، لكن متى تدع الخصومة في الدين أجزت شهادتك. إذا تركت علم الكلام، إذا تركت الخصومة والجدال في الدين قبلت شهادتك، يعني باب التوبة مفتوح. أترك هذه البدع، أترك هذه البدعة وأقبل شهادتك. الأثر 227 عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ما فرحت بشيء من الإسلام، ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. انظروا كيف، كما يفسره الأثر الذي بعده عن أبي العالية رضي الله تعالى عنه قال: ما أدري أي الغنمين علي أعظم، يعني الله تعالى أعطاني غنيمتين لا أدري أيهما أعظم عندي، إذ أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى، أن يكون من أصحاب البدع. فيقول عمر: ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا لأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. لأن ابن عباس وابن عمر كما ترون تلاحظون هنا هؤلاء يتكلمون كثيرا عن الأهواء والبدع. لماذا؟ لأنهم أدركوها، لأنهم من صغار الصحابة أدركوها ظهرا، فيحمد الله أن الله لم يجعل في قلبه شيء من هذه الأهواء. يعني يقول: ممكن أنفكر، ممكن أصبح من الخوارج من الروافض عياذا بالله، فيحمد الله أنه لم يدخل قلبه شيء من هذه الأهواء. وأبو العالية من خيار التابعين يقول: ما أدري أي الأمرين أعظم وأغنم بالنسبة لي، أن الله تعالى أنقذني من الشرك وهداني للإسلام، أو الأخرى أنه عاصمني من البدع وجعلني من أهل السنة. انظروا يا أخوان فضل الله سبحانه وتعالى، إذا أنعم عليك فصرت من أهل السنة وتركت أهل البدعة، هذه نعمة عظيمة كثير من الناس لا يقدرها حق قدرها من أهل السنة، وبعض أهل البدع لا يقدرون، ولو قدروها أو كلهم لو قدروها لتركوا البدعة. وأما أبو الجوزاء رضي الله تعالى عنه فقال وروى عنه بالسند قال: لأن يجاورني قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد منهم، يعني أهل الأهواء والبدع. قردة وخنازير يقول أحب إلي من أهل البدع. كيف لو واحد في عمله أو في بيته أو في مكان كلما يفتح الباب ويدخل مكتب وإذا برافضي وإذا بصوفي وإذا بخارجي عياذا بالله. حقا إن من عرف السنة وعرف الدين الحق فإن هؤلاء يكونون أمامه أشد كما قال رضي الله تعالى عنه من رؤية القردة والخنازير، نعوذ بالله من الضلالة. ثم في الأثر رقم 239 هذا أثر عظيم عن ثابت بن عجلان. انظروا كيف ثابت بن عجلان يقول: أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهد وعبد الله بن أبي مليكة والزهري ومكحول والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخراساني وثابت البناني والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني وحماد ومحمد بن سيرين وأبا عامر وكان قد أدرك أبا بكر الصديق ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى. كم هؤلاء؟ 22 من الأعلام. يقول: كلهم يأمروني بالجماعة أو بالجماعة وينهوني عن أصحاب الأهواء. شوف هذه الوصية العظيمة، هؤلاء الأعلام الكبار كلهم وصية واحدة. تعال يا ثابت بن العجلان، بعد أن علموه وكانوا وهم العلماء الربانيون، يا ثابت العجلان انتبه، احذر أهل الأهواء، كن مع الجماعة، عليك بالجماعة التي هي السنة والحق وأهل الحق، واحذر أهل الأهواء، واحذر الزيغ، واحذر الفرقة. قال بقية الراوي عنه: ثم بكى، بكى هو، تذكر هذا وبكى ثابت بن عجلان رضي الله تعالى عنه، وقال: أي ابن أخي، ما من عمل أرجأ ولا أوثق من مشي إلى هذا المسجد. يوصيه بماذا؟ بالصلاة، الصلاة التي كثيرا ما تضيع من أجل الهوى والخصومات، نسأل الله العفو والعافية. لو حملنا الناس ودعونا الناس طلبة علم أو كائنا من كان إلى الصلاة وعرفناهم قيمة الصلاة والعبادة والطاعة والذكر لكان خيرا لهم وأفضل من هذه البدالات وهذه الخصومات، فليدعى الناس إلى ذلك. إذا كان الناس كثير منهم يعرضون على أداء الصلاة، فما الفائدة أن تطرح عليهم قضايا خلافية لا تنفعهم في شيء؟ الناس تركوا الأصول التي بتركها قد يخرجون من الملة كالصلاة، من تركها فقد كفر. فنحن أحوج ما نكون أن نكثر القول في هذه الأمور، في التوحيد أولا وبيان الشرك، وفي السنة وبيان البدعة، ثم في هذه الواجبات الأساسية. هكذا يجب أن نحمل الناس وأن ندعو الناس. يعني فرق بين جلوسنا نحن طلبة العلم بعضنا مع بعض نتذاكر أو نقرأ، وبين ما نثيره أمام العامة، أمام عامة الناس. ندعو العامة إلى الجمل الثابتة من الكتاب ومن السنة، ولا نغرقهم وندخلهم في هذه المتاهات. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مرارا وتكرارا على هذه المسألة. هذا الذي يجب أن يكون في منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقال أيضا روى في الأثر 240 عن الحسن كان يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. وفي الأثر 242 قال: دخل رجلان بالسند، هذا كله بالسند طبعا، أنا أطر أحدث السند كله بالأسانيد كما تعلمون ذلك. دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء. شو أهل الأهواء كيف؟ يروحوا الحسن يقولوا تعال ناظر، يروحوا لابن سيرين يقولوا تعال، يروح ما يترك أحد. فلذلك لو الدعاء يطيعونهم ضيع أوقاتهم، لا تبالي به، لا تنظر إليه، لا تبالي به. قال: فقال: يا أبا بكر أحدثك بحديث. هاشوفوا كيف الحيلة، أهل البدع قالوا تعال يا أبا بكر محمد نحدثك بحديث، حديث نقول لك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا، ولا آية، لا تقرأ عليها. قال: تقومان عني وإلا قمت. حتى آية لا تقرأ عليها، إما أن تقوما وإلا قمت. لا يمكن أن يجتمع وهم. قال: فقام الرجلان فخرجا. ذهب أصحاب الهوى هؤلاء. فقال بعض القوم كانوا معه رضي الله عنه: ما كان عليك أن يقرأ آية، إيش يضر لو قرأ آية، خليه يقرأ آية. قال: إني كرهت أن يقرأ آية، أن يقرأ آية فيحرفانها وفيحرف فيقر ذلك في قلبي. ومن يخرجها بعدين؟ افرض قرأوا آية فحرفاها يعني أولا في المعنى مو اللفظ طبعا اللفظ، فوقع هذا المعنى في قلبي، من يخرجه يعني؟ شوف السلف حرصهم على قلوبهم أن تبقى نقية، هلا ولا حتى آية، لأن يجي يجيب لك آية فيبدأ يشكك ويقول لك الآية هاي تدل على ما أقول، ربما كما قال عمر وعلي رضي الله تعالى، ربما أن بعض متشابه القرآن وبعض آيات القرآن بظاهرها أو بوجه ما من وجوه الدلالة تدل على ما يقولون، لكن عندما نجمع الأدلة نجمع أطراف الموضوع ننظر لا تدل، لكن ما يدريك أن هذا المعنى الذي قد يقال يأتي فيقع في قلبي صاحبي، نسأل الله العفو والعافية. يعني الكلام في هذا كثير، أنا أذكر قصة واحدة فقط على هذا كيف، يعني لما جاء رجل إلى ابن الجوزي، وتعرفون ابن الجوزي عفى الله عنه يعني على علمه وعلى فضله في الحديث وعلى ما له من قدر عند العلماء، لكنه لما تكلم على ابن عقيل وقر في قلبه، هذا أيضا شاهد أن ابن عقيل أثر في من ابن الجوزي، فأخذ منه أشياء منها نفي الصفات. فجاءه رجل يكلمه في الرؤية، واحد يعني يبدو أنه من العلماء، كلمه في ماذا؟ في رؤية الله وفي لقاء الله، وأن يعني ثم أخذ بحث معه فقال التأويل، كيف تقول بالتأويل؟ كيف نؤول؟ فقال له أنا أقول لك، أو يعني معنى القصة أن أنت لابد أن تؤول. قال كيف؟ قال ماذا تقول في قول الله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه؟ قال هل المنافقون يرون الله أو يلقون الله؟ لابد أنك تقول لا، هذه الآية نؤولها، غلب مسكين ما فيها دليل. لكن الشاهد أن لا يأمن الإنسان أن لو جاء أحد مثلا بآية أو جاء بشبهة يقول خلاص إلى يوم يلقونه، طيب المنافقون هذه المنافقين، إذن يلقونه، لأن لقاء الله سبحانه وتعالى حق، يلقاه هؤلاء وهؤلاء، لكن شتان بين الموردين وشتان بين المصدرين، هؤلاء يتلقاهم بغضبه وعقوبته نسأل الله العفو والعافية، وهؤلاء يكون لقاؤهم بالبشرى والخير، لكن يمكن أن تلبس، وخاصة إذا كانت من له شأن ومن له قيمة، كما يأتي كثير من البدع الآن يقول لك إيش تقول فثم وجه الله، شوف قالوا وجه الله القبلة، قال المفسرون من السلف وجه الله أي وجهته القبلة، إذن خلاص إذن ما في وجه ويجادل، تبارك الذي بيده الملك، أي شفت كيف إيش قال مجاهد؟ قال بيده بقدرته، هذا مذهب السلف، وأنتم تقولوا إيش؟ تقولوا إن إحنا للأول والتأويل باطل، شوف كيف ماذا قال ابن عباس أو ابن مسعود بموضوع الساق الكر والهول، كما تعلمون هذه الأمور دائما، الإنسان يمكن يقول له والله جاب آية صح جاب حديث فيقع في قلبي، ولهذا كان السلف حريصون كانوا حريصين ألا يجادلوا، أما هذا إن شاء الله نبدأ نقوله في الأخير، يعني أما إذا انتشرت البدعة وصارت متفشية في الله فلا بد أن تقاوم، لكن في أول الأمر كيف تحاصر البدعة؟ مثل الحجر الصحي، جاء واحد فيه ميكروبات أو طاعون لدي الإيد أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. الأثر 246 عن أيوب السختياني رضي الله تعالى عنه قال قال لي أبو قلابة شيخه يا أيوب احفظ عني أربعا، احفظ عني أربعا، هذه نصيحة تابعي جليل لتلميذه، قال يا أيوب احفظ عني أربعا، لا تقولن في القرآن برأيك، احذر، انظروا كيف، وإياك والقدر، يعني الخوض في القدر، وقد سبق شرحه ومعنى الخوض في القدر، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأنتك، ما تقول فلان سوى فلان قاتل فلان، فتدخل في إشكال، ربما وقعت بأحدهم فتهلك، ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك. انظروا هذا الشاهد الرقي الرابع، لا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك، لأنهم يمكن أن يؤدي إلى الفتنة كما ذكرنا. وأيضا بنفس السند قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحل السيف. عندنا هنا عبارة يقرأها عبد الله اللي قريناها الدرس الماضي، أيوة بعدها، ولذا أيوة، ولهذا تم السلف عندكم في الكتاب، أيوة ولهذا تم السلف أهل الأهواء، وذكروا أن آخر أمرهم السيف، وسيأتي بهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله. وذكروا أن آخر أمرهم إيه؟ السيف. أول ما تبدأ تسدد بجانب أو تفريط بجانب، بدعة بجانب، وتنتهي بماذا؟ بأن يستحل دماء المسلمين من أجل هذه البدعة. هذه قاعدة عظيمة، شوف حكمة السلف، أعطونا مثل هذه القواعد ننتبه نعرف كيف نتعامل مع هؤلاء. قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. وفي أثر عن أيوب لعلنا نربطها ببعض هنا، أيوة الأثر هذا رقمه 290. قال: كان أيوب يسمي أهل الأهواء كلهم خوارج. خلوكم معي. كان أيوب يسمي أهل الأهواء كلهم خوارج، ويقول: إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. هذا كلامه يعني من عنده، من عند شيخه، أخذه من شيخه رضي الله عنهم جميعا. انظروا كيف، من منكم يفسر هذا المعنى؟ كيف كان أيوب يسمي أهل الأهواء جميعا خوارج؟ احنا نقول الان دول نقول خوارج ومرجئه ومعتزله وجهميه، كيف يكون خوارج كلهم؟ ايوه من المله. ايوه لا فرق، هل خرجوا من المله؟ خرجوا عن ايه؟ عن الصراط المستقيم، عن السنه. نعم خرجوا عن السنه، خرجوا عن الصراط المستقيم. فلهذا من فارق الجماعه هو من الخوارج، فارق الجماعة أيا كانت المفارقة، إرجاء أو من الخروج أو تشيع أو جهمية صوفية، كلهم يقال لهم بهذا الاعتبار خوارج. كل من فارق الجماعة، فارق أهل السنة والجماعة، فارق الصراط المستقيم الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إلى آخر هذه الآيات. هذا هو المختلفون، هؤلاء أهل الأهواء، هؤلاء خوارج كلهم خوارج. ثم يأتي بشيء آخر يقول: اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. نعم حتى المرجئة، المرجئة حتى الجهمية، جهم أبو صفوان قاتل وكان كاتبا لصاحب الثورة هذا الحارث، اسمه هذا الله فات عني الآن، الحارث ابن واحد قام بثورة على بني أمية في آخر الدولة الأموية، يعني قاتل وهو الذي يرى الإرجاء ويرى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب فقط، ومع ذلك قاتل. الرافضة قاتلوا، الصوفية يقاتلون وقاتلوا، ما في أهل بدعة إلا ينتهي أمرهم إلى أن يستحلوا دماء المسلمين. ممكن أن يستحلوا السيف من أجل هؤلاء أهل السنة. فإذا مهما اختلفت الأسماء، يقول أيوب رضي الله تعالى عنه: جمعهم السيف، يجمعهم السيف في الأخير، يجمعهم أنهم لشدة عداوتهم لأهل السنة ينتهي بهم الحال إلى أن يقاتلوهم. وهذا من فقههم رضي الله تعالى عنهم. وفي الأثر 248 قال عبد الرزاق حدثنا معمر قال كان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من المعتزلة قال فجعل يتكلم قال فأدخل ابن طاووس إصبعيه في أذنيه كيف أسألت كذا أدخلها وقال لابنه أي بني أدخل إصبعيك في أذنيك واشدد لا تسمع من كلامه شيئا. قال معمر يعني أن القلب ضعيف القلب ضعيف قد تدخله شبهة فلا تخرج والعياذ بالله لا أدخل إصبعيك واشدد حتى لا يدخل إليك شيء من كلام هؤلاء المبتدعين. قال لإبراهيم بن أبي يحيى إني أرى المعتزلة عندكم كثير. يعني لاحظوا يا أخوان مسألة اليهود والنصارى ذكر الله أقوالهم في القرآن لكن هذه شبهات البدع هالبدع أخطر فرض حتى لا يقول أحد كيف اليهود والنصارى يعلم كل مسلم أنهم على ضلال وأنهم أهل النار. ولهذا لو أن أحدا سمع من كلامهم أخف أو لو قرأ عن قد يكون من في بعض الجوانب أخف. لا نعرض المسلمين العامة يعني لكلامهم لكن نقول عندك شعور عند أي مسلم حتى لو شاب عادي كده ثقافة بسيطة عنده استعداد أن يرفض ما يقوله اليهود والنصارى يوجد يعني حائل أو حاجز طبيعي بينه وبين شبهاته. لكن لو راح عند شيعة عند صوفية لما تلتقي قد يجالسهم مرتين أو ثلاثا فيتغير لأن القلوب ضعيفة والعلم قليل والجدل ذاك يجادل يقول ألم يقل الله كذا ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كذا ألم يقل الصحابة كذا فيظن أن هذا هو الحق. يقول إبراهيم بن أبي يحيى إني أرى المعتزلة يقول حدثني عبد الرزاق عبد الرزاق الصنعاني المعروف قال لإبراهيم بن أبي يحيى إني أرى المعتزلة عندكم كثير. قلت نعم وهم يزعمون أنك منهم. كان يزعمون أن عبد الرزاق منهم المعتزلة يدعون لو قرأت كتاب المنية والأمل طبقات المعتزلة أول الطبقة الأولى من المعتزلة من تتصوروا عمرو بن عبيد وعبد بن عطاء الطبقة الأولى من المعتزلة أبو بكر وعمر وعلي سبحان الله معقول هذا الكلام يدعونه. وإذا شفت كتاب حلية الأولياء ويتكلم عن الصوفية أول الصوفية اللي ذكرهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي سبحان الله هكذا يدعي أهل الأهواء. وإن كان يعني أبو نعيم يعني أتاه يعني رحمه الله غفر لنا وله يعني جاءه الخطأ من ظنه أن التصوف والإسلام لكن الشاهد واحد هو أن قد يلبس عن الإنسان فيحسب أن هذه البدع لها أصول. المقصود قال نعم ويزعمون أنك منهم يا عبد الرزاق سبحان الله يعني الفتن قديمة يعني هذه بلوى قديمة أنه قد يقال اتهم الحسن البصري بأنه من المعتزلة وأنه من القدرية بسبب كتاب كتبه لعمرو بن عبد العزيز قد ابتلى بعض أهل السنة لأن ينسبوا إلى بعض البدع لكن الله المستعان. يقول قال أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك. قلت لا. قال لما؟ قلت لأن القلب ضعيف وإن الدين ليس لمن غلب. قال لا يا إبراهيم لا تكلمني لا تقول قالوا كذا وما لا لا قال أدخل الحانوت شوية أقول لك بس إيش يقولوا. قال لا تكلمني ولا تقول لي لأن القلب ضعيف لا أريد أن أسمع هذا الكلام أصلا. وهنا في هذا الأثر يعطينا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه قاعدة عظيمة أيضا يقول عن الأوزاعي يعني الحديث هذا سنده عجيب يعني حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي عن عمر بن عبد العزيز وكيف هؤلاء يذهب الجبال. قال إذا رأيت قوما يتنادون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. كيف بدأت الضلالات؟ شوية خوارج يتناجون كل الناس في المسجد اثنين وثلاثة عندهم مشوشة سيؤسسون ضلالة سيأتونك ببدعة سبحان الله. يعني لا نقول هذا في حالة ظهور البدع وقلة أهل السنة حتى تكون السنة مناجاة كما حصل لما تسلطت الروافض أيام العبيديين وغير البويهيين وغيرهم. لا، مو هذا المقصود. المقصود إذا كان العامة كما كان في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، العامة على السنة والعلماء موجودون وظاهرون الحق واضح، ما معنى أن يتناجى اثنان في أمور الدين؟ معنى ذلك أنهم على تأسيس بدعة وضلال. لو كانت حقا لا أعلنت ولا قيلت. ليس المقصود المناجاة يعني التشاور في أمر من أمور الدعوة أو تبليغ الدعوة، لا، لكن يتناجون في أمر من أمر الاعتقاد نفسه. ماذا نعتقد؟ ماذا نفعل؟ لماذا؟ واضح المسألة. لكن يقول لك لا، أول ما يبدأون الخوارج، أول ما بدأوا تكلموا في العلماء وطعنوا فيهم، لما ذهبوا إلى أبي مجلس، لما ذهبوا إلى عباس طعنوا فيهم، قالوا هؤلاء في ركب السلطان، هؤلاء العلماء في ركب السلطان مع السلاطين مع بني أمية، يعني حجزوا أتباعهم عن سماع كلام العلماء وإن كان بعضهم من الصحابة، ليس مجرد أي علماء يعني. بعد ذلك أخذوا يبنون عليهم ما يشاءون تربية محدودة خاصة، القرامطة كذلك وهكذا. فالمناجاة في الدين بالاعتقاد في أصول الإيمان بأمر دون ما عليه عامة الناس في وقت ظهور السنة وإعلانها محل شك. تريد تدعو إلى شيء من الدين من السنة والسنة ظاهرة والعلماء علماء السنة ظاهرون موجودون، أظهرها أعلنها لهم. لكن يقول لك لا تأخذ رأي العلماء في هذه المسألة، معروف رأيهم، لا تقربهم. فلماذا لا أخذ منهم؟ إذا ممن أخذ؟ يعني هذه مما ينتبه إليها. وقد كفانا السلف الصالح والله كفونا رضي الله عنه. أين المتبعون؟ أين المتبعون؟ وإلا في الطريق الطريق ممهد مذلل معبد. قال حماد بن سلمة في الحديث الأثر 253 قال يونس بن عبيد لا تجالس سلطانا ولا صاحب بدعة. وفي الذي بعده قال رجل لسفيان وأنا أسمع يقول أحمد بن يونس يا أبا عبد الله أوصني، قال إياك والأهواء والخصومة وإياك والسلطان. وفي الأثر ما ذكره هنا لكنه مشهور عن ميمون بن مهران ثلاثة، جعلها ثلاثة، الثلاثة اللي لا تقربها لا تمسها لا تأتيها وإن كنت تظن أن فيها خير، وإن خيل إليك أن فيها خير. ثلاثة: المرأة والسلطان وصاحب البدعة. يقول ميمون بن مهران رضي الله تعالى عنه لا تجلسن أو لا تخلون بامرأة ولو أن تعلمها القرآن. ما أعوذ بالله، احنا ما احنا قاعدين نسوي شيء قرآن، ولو مظنة الفتنة والوقوع في المعصية واردة وإن كانت مادة في اللقاء القرآن أو الحديث أو الموعظة أو الدعوة مثلا، لا تخلون بامرأة. قال ولا تجلسن إلى صاحب بدعة ولو أن تناظره أو تجادله. تقول لا، أنا قصدي أقيم عليها الحجة وكذا، تجلس معه ربما استسلمت أنت. ولا تجلسن إلى صاحب السلطان ولو أن تعظه. والله تقول أنا بروح للحجاج ولا لفلان ولا لفلان، وتقول هذه أيامهم وعلى كل حال فتنة عامة. يقول أنا ما قصدي إلا أوعظ وأنصح. هذه الثلاثة مهلكة، ولا يعني ذلك أن لا يذهب عالم إلى سلطان ولا أن يناظر أهل البدع، لكن السلف لما حذرونا منها حذرونا كأصل، يعني اجعل الأصل عندك أن لا تذهب، فإذا قررت أن تذهب وضع الضوابط الطويلة والمنهج الدقيق السليم، لأن جلوس الإنسان مع أهل البدع كما سبق هو واضح، وجلوسه مع أهل السلطان لا يخلو، لا بد إما أن يمدحهم بما ليس فيهم، ما يعني قد يرى ذلك على سبيل الدعوة فيمدحهم بما ليس فيهم فيفتنهم، وإما أن يرى منكرا فلا يستطيع إنكاره فيسكت عليه فيأثم، وإما أن يرى منكرا فينكر فيغضبهم فيناله الأذى، يعني على أي وجه قلبتها مشكلة فتنة شر، فابتعد ابتعد عنه. لكن إذا اضطر الإنسان إلى موقف من مواقف الحق، يقول الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخذ علماء دمشق ودخل على قازان، يقول يعني اسمه هو نسيت واحد من العلماء، المهم قال كنت أرفع ثوبي أرفع ردائي حتى لا يقع فيه دم ابن تيمية. ممكن يعني يقطع رأسه مما اشتد عليه فكر الإسلام وتكلم. لماذا؟ لأن هذه كلمة حق عند سلطان جائر لابد أن تقال، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرنا بها وجعلها من الجهاد. ولما قال الصحابة في حديث عبادة أفلا ننازعهم أو لا نقاتلهم، قال لا، ولكن مما بايعهم عليه قال إيه؟ وأن نقول بالحق ولا تأخذنا في الله لوم أخلاق. لابد من قول الحق. فإذا تعين على عالم أن يقول كلمة الحق هل يقولها، وإن قتل فهو سيد الشهداء. وحمزة ومن ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره، إلى سلطان جائر فأمره ولها فقتل. هذه مواقف معينة مخصوصة، حالات معينة. لكن الأصل، الأصل في حياتك في حياة الدعاة والعلماء البعد عن مجالس الكبرى. قال سفيان أيضا يقول المسلمون كلهم عندنا على حالة حسنة إلا رجلين، يعني يقول الأمة الإسلامية حالها طيب وفيها خير وعلى حالة يعني أقرب إلى الخير منها إلى الفتنة، إلا رجلين، صاحب بدعة أو صاحب سلطان. لأنه هذا تأتيه بدعته بالشبهات، وصاحب السلطان يغره سلطانه فيقع في الظلم والجور، إلا من رحم الله وكان من الراشدين. الأثر 256 عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره، أبعد، خذ طريق أخرى حتى لا تضطر أنك تسلم عليها وتكلم وتنظر إليها وتقاتلها. وقال الفضيل بن عياض الأثر 261 قال من أتاه رجل فشاوره، هذا حقيقة أثر من أعظم الآثار كما في أيضا آثار غيره. انظروا كيف قال من أتاه رجل فشاوره يريد يطلب علم أو خير أو شيء، فقال فدله على مبتدع فقد غش الإسلام. جاء واحد قال مثلا السلطان، قال نريد نولي قاضي من القضاة ولا عالم ولا مثلا، قالوا فلان وهو من أهل البدع ماذا عمل؟ فقد غش الإسلام، هذا غش. وفي الأثر 273 عن إبراهيم بن ميسرة قال من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. توقر توليه ولو كان يقول نعطيه موقف عشان يسكت أو نسترضيه أو نحترمه عشان كذا، لا، ما دام السنة في قوة لا يجوز توقير أهل بدع ولا إعطاهم أي شيء. إذا أعطي تمكن، إذا وقر تمكن ونشر البدعة والضلالة، لكن إذا أهين وأذل فإنه تنكفر بدعته. قال الأثر الذي بعده قال حدثنا عبد الله 274 حدثنا عبد الله بن عمر الصرخسي عالم الخزر قال أكلت عند صاحب بدعة أكلة مرة، من عزم عند واحد من أهل البدع أكل أكلة، فبلغ ذلك ابن المبارك عبد الله المبارك رضي الله عنه الإمام المجاهد الداعية، قال ها عبد الله بن عمر الصرخ يأكل عند هذا البدع أكلة، قال فقال ما كلمته 30 يوما، دفع الثمن غالي 30 يوم وعبد الله المبارك ما يكلمه لأنه أكل أكلة عند صاحب بدعة بروكيت رضي الله تعالى عنه. وبقي من الآثار في هذا يعني تجمل ويمكن نجملها في آثار 276 و79 81 عن الأعمش عن إبراهيم وعن الحسن وعن أبي عن كثير أبي سهل يقول ليس لصاحب البدعة غيبة، وقال الحسن ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق يعلن بفسقه غيبة، وقال كثير يقال أهل الأهواء لا حرمة لهم. لا تتحرج أنك تقول كيف أذكره. يجي بعض الناس يقول يا أخي اتقوا الله، تغتابوا العلماء، تغتابون الدعاء، تتكلموا في المسلمين. إذا كان هذا فعلا داعية وعالم ومن أهل السنة فاتق الله فعلا، ويجب عليك أن تتق الله فيه. لكن إذا كان لأهل البدع، ليس لأهل البدع غيبة ولا حرمة، بل يجب أن يحذر منه. يعني يجب معناها كما دائما ننبه، ما هو معناها أنه في أي وقت في أي زمان كيفما اتفق، لا، يجب معنى ذلك كل كلامنا معناه في وقته المناسب وفي مكانه المناسب، يعني بالأسلوب المناسب. المهم أننا ندين الله باعتقاد أنه يجب أن يفضح ويشهر حال أهل البدع، وأن تحذر الأمة من بدعتهم، فليس لهم. صاحب البدعة والفاسق المجاهر بفسقه، واحد ينشر في جريدة يقول نريد الاختلاط، نريد كذا والمثل، ومجاهر بفسقه، جيت تقول له لا يا شيخ لا تغتاب الناس، لا تكلم في الناس، سبحان الله، رجل هو مجاهر، ما أنا ما تكلمت فيه في شيء، يعني كما النبي صلى الله عليه وسلم بين حد الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، أخاك المسلم الذي على منهجك على السنة على الحق تذكره بأمر يكرهه، هذا شيء. وأما من جاهر بمعاداة الحق وأهله وأعلم بالذنوب والمعاصي، واحد لا تحبنك بل يقول هذا فلا يأخذ الربا، يقول لا تغتاب الناس، لا تغتاب هو فاتح منك، قالوا ايش اقتدت انا مجاهر. وهكذا يجب ان نعرف ايضا كيف نضع الادله في موضعها، لان من الناس من ياتينا بالورع الكاذب. الورع الكاذب هذا يريدون ان يبطلوا به كلام اهل السنه. ما هو لنا احنا الان، ذهبوا الى علمائنا في الاول قالوا اتقوا الله في اناس قد سبقوكم وقد حطوا رحالهم في الجنة، وأنتم تقولون هذا ضعيف وهذا له أوهام وهذا قد اختلط. سبحان الله، هو قصده يغتابونهم، هو قصده يتكلم في اللي ماتوا. لا، كيف يحفظ الدين إلا أن نقول أنه ضعيف أو أخطأ أو كان فيه كذا أو كذا. لا بد أن يقال، وإن كان يكره ذلك لو كان في حياته، وإن كان يقول واحد أنت ضعيف حدثك ضعيف طبعا يغضب، لكن نسكت نجامله عشان لا يسأل، ويقول الحديث الصحيحة كلها. انظروا كيف فقه السلف الصالح. لا، الغيبة لا شك أن الأصل أن المسلم معصوم، دمه وماله وعرضه ما في هذا شك، ولكن دين الله تبارك وتعالى أحب إلينا من كل أحد، ومصلحة الشرع والشريعة أعظم من أي مصلحة تقدم على أي شيء. وما استدف ما يقع في الدين من الابتداع والغش أو النقض أعظم من أي مفسدة تلحق بفرد أو بشخص كائنا من كان. إذا أهل الأهواء لا حرمة لهم. طيب، ومن ذلك هذا الأثر العظيم الذي قد تحدثنا عنه مرارا، قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فسأله فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فقال أرأيت لو كان كذا. يقول خلاص الحديث هنا، بس لو كان كذا أفهم أنت الحديث وأعمل به، وإذا وقع شيء بعدين تسأل. قال مالك بل يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. سبحان الله، ماذا قال الإمام أحمد؟ ماذا قال الإمام أحمد في هذه الآية؟ الفتنة ما هي؟ قال الإمام أحمد الفتنة الشرك. سبحان الله، يعني يقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعترض عليه فيخالف فيقع في ماذا؟ الشرك، أن يرد شيئا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيقع في الشرك. قال فقال مالك بعد ذلك قال أو كلما جاء رجل أجل من الآخر رد ما أنزل ما أنزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أنا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجادل معي، كله كانت الأمور بالجدال، كان كلما جاء واحد أجل من الآخر نرد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزله جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم ونأخذ بجدله، فلا نستقر. يعني هذا يذكرنا بكلمة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى، نكثر إيش؟ التحول. نبقى كل يوم ننتقل من دين إلى دين ومن رأي إلى رأي. نختم بهذا الأثر العظيم، يعني يكتب بماء الذهب. شوف كيف قال علي بن المديني رضي الله تعالى عنه، ومن تعلمون قدره ومنزلته، قال: من قال فلان مشبه علمنا أنه جهمي، ومن قال فلان مجبر أو مجبر علمنا أنه قدري، ومن قال فلان ناقضي علمنا أنه رافضي. يا سلام، شوف كيف هالبدع. تبغى تعرف هالبدع تمام؟ شوف أي كتاب من كتب البدع قال: وكان رجل وكان من المشبهة. أعرف أنه هو إيش؟ هذا رجل من الجهمية، ويتكلم في من؟ أهل السنة، مشبه. أي واحد من السنة يثبت اختفاف بأنه هذا مشبه. كيف مشبه؟ يا أخي يثبت لله يد، يثبت لله عين، هذا مشبه. يا سبحان الله، من الذي أثبت؟ الله أثبت نفسه، ما أثبت الله الذي يد. بل لا تشبيه، يا رجل ليس كمثله شيء. هل قال أحد أهل السنة أن اليد كاليد، أو الوجه كالوجه، أو العين كالعين؟ ما أحد قال هذا والحمد لله. كيف تقول مشبه؟ ومن قال فلان جبري أو مجبر أو مجبر علمنا أنه قدري. فلان وكان من جبرية، وكان جبرية، إذا قرأتها لكلام المعتزلة وأشباههم تعرف تعلم أنهم قدرية. يعني أي واحد تقرأ كلام ما دام السهم قال مثلا حماد، أو قال إن الإمام أحمد، أو قال ابن المبارك جبري، واحد يتهم ابن المبارك أنه جبري، أو يتهم ابن هارون، أو فضيل ابن عياض، أو عبد الرحمن بن لهب، أو يحيى بن سعيد، أو من علماء الإسلام، هؤلاء جبرية، نعرف أنه هو إيه؟ قدر. تمام. قال: ومن قال فلان ناصبي. هذا الرواب فلان كان ناصبيا. إيش معنى ناصبي؟ ناصبي هذا لأنه كان يعادي أهل البيت، يعادي علي، يعادي ناصبي كذا. فإذا وجدنا العبارة هذه علمنا أن هذا من نبذ الروافض ومن ألقاب الروافض التي ينبذون بها أهل السنة. يعني تقريبا نحن على نهاية هذا الفصل، وهو فصل عظيم، ونقدر نقرأ هذا الكلام. والله كم باقي من الوقت نقدر نقرأ كلام شيخ الإسلام عشان ننتهي من الجدل في وقت؟ طيب الحمد لله. لا باقي، شوف الشمس هناك. فنقرأ يعني هذا كتاب الرد على المنطقيين. قلنا لكم أننا سنأخذ الجدل وماذا قال فيه العلماء، وخاصة كلمة الشيخ هنا في موضوع الجدل. كتاب الرد على المنطقيين صفحة 467. هذه الآية قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل، يعني بعد أن علمنا موقف السند من الجدل ومن مجالسة لأهل الأهواء ومن مناظرتهم ومن خصوماتهم، فماذا يقال لنا؟ الشبهة يقول لك أهل الأهواء وخاصة المتأخرون المتكلمين: يا أخي أنتم ما تفقهون، ما عندكم فقه في الدين ولا تعرفون كيف. قال: ألم يقل الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. بلى. قال: هذه الثلاثة التي تعيبون علينا علم الكلام وعلم الجدل، هذه هي التي نحن نشتغل بها، وإن كان أصلها مأخوذا عن أرسطو. ثم إيش هي الثلاثة؟ قال: هذا هو إيه؟ البرهان والخطابة والجدل، أنواع القياس الأقيسة عندهم والبراهين. كيف يعني؟ البرهان هو الحكمة، والخطابة الموعظة، والجدل المجادلة هي الجدل. فلا بد ندعو الناس بها. وبعدين بعض يغلفها بأسلوب عجيب، يقول: يا أخي الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مشغولين بالجهاد، مشغولين بالفتوحات والتابعين، ما كانوا يفكروا في يتعمقوا في فهم الآيات في الصفات أو في القدر، يسلم على ظاهر النص ويمشي. لكن لما ظهرت الأهواء وظهرت البدع واحتاج الناس إلى تأصيل وإلى تقعيد وإلى فهم عميق، وضعنا قواعد المجاز والحقيقة والألفاظ المشتركة وكذا ولابد وجبنا المنطق وأخذنا أخذ الأقيسة والبرهانية والخطابية والجدلية ولازم هذه من الدين ومن حماية الدين فيهجمون الناس جعلوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم عوام كالعجائز تسمع كلمة مسلمة وماشية خلاص وجعلوا هم قالوا مذهب السلف أسلم يعني ما تخش في مشاكل بس لكن مذهب الخلف أعلم وأحكم شوف يا أخوان ما أجور هذه الكلمة والله جائرة جدا أعوذ بالله أعلم وأحكم ورثت عمرو بن عبيد والنبار والعلاف وبرغوث وأمثالهم أعلم وأحكم ممن ورثوا الهدى والكتاب عن محمد صلى الله عليه وسلم قال لك كذا يقول يأتون ليقولون أنتم لما تنكرون الجدل والمناظرة البدع والله جعل طرائق الدعوة ثلاثة في هذه الآية في النحل وهذه الثلاثة هي ما نسميها نحن في علم الجدل أو في المنطق البرهان والخطابة والجدل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بطلان قولهم الثلاثة المذكورة في النحل هي البرهان والخطابة والجدل قال والمقصود هنا أن ما يجعلونه من القرآن مطابقا لأصولهم ليس كما يقولون فإن قيل لا ريب أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الحكمة والموعظة الحسنة والجدل يخالف أقوال هؤلاء الفلاسفة أعظم مخالفته لأقوال اليهود والنصارى هذا معلوم لكن المقصود أن الثلاثة المذكورة في القرآن هي البرهان الصحيح والخطابة الصحيحة والجدل الصحيح وإن لم تكن هي عين ما ذكره الأولان إذ المنطق لا يتعرض لشيء من المواد وإنما الغرض أن هذه الثلاثة هي من جنس هذه الثلاثة يعني هذه المشكلة انظروا كيف الشبهة يجي واحد يقول لك لا يا شيخ نحن عارفين أن اليونان كفار ونعلم أن كلام الفلاسفة مخالف القرآن احنا ما زفتنا كذا بس نقول لك الأساليب بس الأساليب الثلاثة اللي في المنطق اليوناني البرهان والخطاب واليد هي نفسها في القرآن فالأسلوب واحد والمنطق يعني لا يتعرض للمادة يعني المنطق لا يهتم بموضوع النقاش يهم ايش صحة يعني المقدمات والنتائج بس أما الموضوع في أي موضوع في الدين في الدنيا في مسألة ما يهمه قال يقول شيخ الإسلام قيل وهذا أيضا باطل حتى هذا ما يوافق عليه فإن الخطابة عندهم ما كانت مقدماته مشهورة سواء كانت علما مجردا أو علما يقينيا مقدمات مشهورة يعني مثلا يقول لك في البرهان الخطابي أنا أكتب الواحد كذا الخلق الفاضل يجلب الخير ويجلب السعادة فلا ترتكب غيره ولا هذا برهان خطابي مقدمة مشهورة ما هي قطعية عقلية لكن مشهورة عند الناس معروف أنه هذا حق وهذا خير هذا يسمونه البرهان إيه؟ أو الطريقة الخطابية أو القياس الخطابي قال والوعظ في القرآن هو الأمر والنهي والترغيب والترهيب يعني في القرآن لما قال الله تبارك وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الموعظة ما هي؟ هل هي ما كان مقدماته مشهورة؟ ولك لا الموعظة هي يبينها القرآن الوعظ أو الموعظة في القرآن هي الأمر والنهي والترغيب والترهيب لما توعظ واحد مره وانهى ورغبه ورهب إذن هذا ما هو مجرد ما يحفظونه هم ثم ذكر الآيات ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به أي إيه ما يؤمرون به نعم قال فقوله ما يوعظون به أي ما يؤمرون به وقال يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إيش معنى يعظكم الله أن تعودوا ينهاكم يعني الأمر بالشيء النهي عن الشيء أمر بالجهل ينهاكم إذا الموعظة تأتي على الأمر مع النهي وليس مجرد مقدمات قال والقرآن ليس فيه شوفوا كيف شيخ الإسلام رحمه قال القرآن ليس فيه أنه قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والجدل وكذا في الآية لا قال بل قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم وذلك يقول رحمه الله وذلك لأن الإنسان له ثلاثة أحوال انظروا كيف هذا الفقه رحمه الله الإنسان له ثلاثة أحوال: إما أن يعرف الحق ويعمل به، وإما أن يعرفه ولا يعمل به، وإما أن يجحده. هذه ثلاثة أحوال للنفس جميعا، فأفضلها أن يعرف الحق ويعمل به، وهذه هي الحكمة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، وهذا أغلب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بماذا؟ بالحكمة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم خاصة عرفوا الحق وعملوا به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم بها، يدعوهم يعني يربيهم عليها. المعرفة موجودة، الاستعداد العملي موجود، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم بالحكمة ويأخذهم قليلا قليلا. وقد يوعظ، قد يعظ النبي صلى الله عليه وسلم، قد يعظ، هذا غير الصحابة يعني الخلص، قد يعظ. قال: والثاني أن يعرفه لكن نفسه تخالفه، عارف أن الزنا حرام لكن خالفت نفسه، أكل الربا، أكل الحرام، فهذا إيه؟ يوعظ ولا توافقه به. قال: فصاحب الحال الأول هو الذي يدعى بالحكمة، فإن الحكمة هي العلم بالحق والعمل به. فالنوع الأكمل من الناس من يعرف الحق ويعمل به فيدعون بالحكمة. والثاني من يعرف الحق لكن تخالفه نفسه، فهذا يوعظ الموعظة الحسنة. الأول يعمل بالحق، يعرفه ويعمل به، إيش تقول؟ تقول له، تقول له هذه الآية كذا، تقولها في موضعها، ترى هذا حرام في الموضع الذي يفعل، فيفعل مستعد، هذه حكمة. تقول الشيء أنت في موضعه وهو يفعله في موضعه، فتقول دعوت بالحكمة، هو عمل بالحكمة أيضا. الحالة الثانية يخالف، يعلم لكن يخالف، أخ من إخوانك في الله يعني عصى، يعني رأيت عليه الحراق، رأيت عليه هذا، إيش تعبه يا أخي؟ اتق الله، وأنت فعلت كذا وهذا لا يجوز، وأنت كذا، وتنصحه وتتعظه. قال: فهذا يوعظ الموعظة الحسنة. فهاتان هما الطريقان، الطريقان للدعوة هاتان: الحكمة والموعظة الحسنة، وليست أي موعظة. قال: وعامة الناس يحتاجون إلى هذا وهذا، يعني إلى الحكمة وإلى الموعظة الحسنة، فإن النفس لها هوى تدعوها إلى خلاف الحق وإن عرفته. فالناس يحتاجون إلى الموعظة الحسنة وإلى الحكمة، فلا بد من الدعوة بهذا وهذا. وأما الجدل فلا يدعى به. شفتوا يا شباب كيف احنا مخطئين في منهج الدعوة؟ يقول شيخ الإسلام: وأما الجدل فلا يدعى به. شوف واحد يعمل معه، تقول تعال أنا أثبت لك أنك أنت غلطان، ما هو أسلوب الدعوة؟ هذا أسلوبه إقامة حجة أو دفع أو كذا بس. أما الدعوة أسلوبها إما الحكمة وإما إيه؟ الجدال. ما هو أسلوب الدعوة؟ أسلوب يقول، خلنا نجيب كلامه هو: بل هو من باب دفع الطائل. مبتدع هاجم السنة، فاجر هاجم أهل الحق، يعني ظالم مجرم يريد أن يشيع الفاحشة في الذين آمنوا، تدفع هذا الطائل أن يصول على المسلمين ويفسد عليهم دينهم ودنياهم. هذا هو، هذا موضوع عليه الجدل وليس الدعوة. يعني أنت لا تطمع أن هذا الكاتب يهتدي، ما غرضك أن هذا الكاتب ينتصر يهتدي، غرضك إيه؟ أن تدفع أداه وشره عن الناس أو المؤلف أو صاحب الهوى يعني. قال: فإذا عارض الحق معارض جودل ذلك المعارض للتي هي أحسن. ولهذا قالوا: فجادلهم، فجعله فعلا مأمورا به مع قوله ادعهم، يعني قال ادعهم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا شيء انتهى. قال ايش؟ وجادلهم بالتي هي أحسن. فليست كما يظن بعض الناس أن الثلاثة من أساليب الدعوة، إلا يعني لو اصطلحنا أن الدعوة مفهومها عام يدخل فيها أيضا دفع الطائل، لكن لما قلنا الدعوة بمعنى التي يطمع من ورائها إجابة المدعو أو المقابل المناظر. نعم. قال: فأمره بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وأمره أن يجادل بالتي هي أحسن، وقال في الجدال بالتي هي أحسن، ولم يقل بالحسنة كما قال في الموعظة. لماذا؟ لأن الجدال فيه مدافعة ومغاضبة، فيحتاج أن يكون بالتي هي أحسن حتى يصلح ما فيه من الممانعة والمدافعة. والموعظة لا تدافع كما يدافع المجادل، فما دام الرجل قابلا للحكمة أو الموعظة الحسنة أو لهما جميعا لن يحتج إلى مجادلة، ما في داعي جادلة. فإذا مانع، إذا مانع وكابر يعني، جودل بالتي هي أحسن. ثم قال: والمجادلة بعلم، كما أن الحكمة بعلم، وقد ذم الله تبارك وتعالى من يجادل بغير علم، إلى أن بين رحمه الله أن المقدمات الجدلية التي ليست علما غايتها، غاية المقدمات الجدلية بيان أن الخصم مخطئ. المقدمات الجدلية غاية بيانها أن الخصم مخطئ، لا أنها تدعوه إلى الحق وتبين له.